فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأتي بمكة، وهذا قول جماهير أهل العلم خلافا للظاهرية الذين قالوا لا تبقى عليه الركعة ولا تحسب الركعة عندهم بإدراك الركوع. لكن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم زادك الله حرصا ولا تعرف. وقد فعل ثلاث أشياء. أول شيء جاء يسعى يخط ويجري حتى حفظ النفس. ثاني شيء دب دون الصف ركعة. ثالث أمرين اعتد بالركوع واحتسب ركعة وسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نظرنا في السعي في هلال يوم إذا أديتم الصلاة فأدوها وأنتم عليك السكينة والوقار ولا تأدوها أنتم تسعون. طيب الآن كونها دب بدون الصف إذا كان الصف قريبا هذا من السنة تدب بدون الصف ركعة وتمشي حتى تلتحق بالصف. وجاء في هذا أثار صحيح أن هذا من السنة. وفعل الأمر الثالث اعتد بالركوع. إذا أقره النبي عليه الصلاة والسلام على أمره ولم ينطق له على الأمر الثالث وهو الخبر والسعي. وهذا الذي يبتعد عن النصوص الأخرى عن إخوان. فهنا أخذ العلماء لو أن المأموم دخل وهو مصروف بقراءة الفتح وأدرك الإمام في الركوع تحسب ركعة، لو أدرك الإمام في السجود لا تحسب ركعة، أدرك الإمام في بعض الفتح ثم ركع تحسب له ركعة، ولا يبقى واقفا حتى يتم الفاتحة والإمام قد ركع. هذا من الخطأ ومن الورع غير الصحيح غير المطلوب. هذا من الورع أن بعض الناس تراه يريد أن يبقى الفاتحة والإمام قد ركع، أخلفت عن الإمام ولم تتابع ولم تقتدي فإنه يحمل عنك هذا معناه. طيب الشيء الثاني سجود السهو يرضينا. في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يسهون عن أشياء في صلاتهم، والمراد السهو عن أشياء واجبة. أما الأركان فلا يحملها الإيمان، الشروط لا يحملها الإيمان، لا بد من الإتيان بها ولا تصح الصلاة إلا بها. واحد سهى عن تكبيرة الإحرام إذ رأيكم لم تنعقد صلاتها، لا يحمل الإمام، إنما يحمل الإمام أشياء واجبة سهى عنها المأموم. أردتم ليس كل شيء وليس كل شيء يحتمل الإمام، إنما الأشياء التي يجبر فيها الإمامة ويجبر فيها السهو. أما أركان لا، قال سجود السهو كم أشياء ذكرها المؤلف؟ أنا أحب الدواء أشياء يحتملها الإمام على المأمون كم؟ ستة. كنقول كم؟ وإذا قلنا كم؟ يعني نريد عدد. فأذكر العدد ثم نذكر أحدها. يلا بسم الله. كم؟ ستة أشياء، ستة أمور. الأمر الأول فاتح من كان مسبوق، ثاني شيء سجود السهو، ثالث شيء سجود التلاوة، الرابع التشهد الأول، الخامس الصدر، السادس القنوت الدعاء. فإن الإمام يدعو وأنت تؤمن، ليس كما يدعو وتدعو أنت، لا تتابعه في الدعاء إنما تتابعه إيه؟ بالتأمين. ها واضح؟ والتأمين في الحقيقة عنده دعاء في نفسه حتى الحرقين كرام المسجد المستشفى داخل علينا جزاك الله خير الصلاه اقول المسجد الشرقي فبقول المساله برضه بتاكد انه المؤمن كان هدى الدليل ان تجيبت دعوتكم ها في التفسير كان موسى يدعو وارون يعلم وارون لا يؤمن. طيب نرجع ثاني نشوف كده صفحة 70 200 يقول يقول سجود السهو أي إذا سهى المأموم خلف الإمام فإنه لازم أن يسجد السهو لكن كما قلت لكم ولكم كثيرا المراد إذا سهى المأموم عن شيء من الواجبات وليس الفاتحة. من العلماء من قال إذا سهى المأموم عن قراءة الفاتحة فإن المأموم يأتي الركعة إذا سهى طرقا إذا سهى طرقا إذا كان مسبوقا في طرق النية في طرق النية الفاتحة يا إخوان لو كان طرق إذا سهى المأموم عن الفاتحة العلماء يقولون يأتي الركعة لأن الفاتحة ركن ثم هو مسألة الفاتحة ركن هذا من لم يمكن معناه وقوله من أخواته وإلا منهم من قال الفاتحة واجب ومنهم من قال الفاتحة مستحب أقوال إلى هذا الحال موجودة في كتب الفقه لكن نحن الآن مع القول بأن الفاتحة من أركان الصلاة القول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب عن الإخوان. طيب إلى أن المسألة أيضا فيها إيه؟ فيها تفصيل في حالة المأموم في الصلاة الجهرية هل يقرأ أم يستمع؟ وسبق أن رجحنا الاستماع والانصات عرفتم؟ إذا الآن بارك الله فيكم سهى المأموم عن واجب من الواجبات العام يحتمله. طيب سبق المأموم في الفاتحة الإمام يحتمله. طيب سهى المأموم عن الفاتحة المأموم له من بداية ما كبر الإمام هو من وراء كبر لكن المأموم سهى عن الفاتحة ها سيأتي الوقت. طيب ولذلك احنا اشترطنا في أن الإمام يحتمل الفاتحة إذا كان المأموم مسبوقا ليس المأموم ناسيا للفاتحة. طيب نرجع ثاني يقول إذا سهى المأموم خلف الإمام فإنه لازم أن يسجد للسهو لأن ذلك لم ينكر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقول الجمهور قال ابن المنذر رحمه الله ورحمه على أنه ليس على من سهى خلف الإمام سجود. قال ابن قدام وجملة أن المأموم إذا سهى دون إمام فلا سجود عليه في قول عامة الأئمة يعني يريد أن يحكي الكفار. قال الإمام الألباني رحمه الله نحن نعلم يقينا أن الصحابة الذين كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم كانوا يسعون وراءه صلى الله عليه وسلم سهوا يوجب السجود عليه وكانوا منفردين هذا امر لا يمكن لاحد اذا كان كذلك فلم ينقل ان احدا منهم سجد بعد سلام صلى الله عليه وسلم ولو كان مشروعا لفعلوا ولو فعلوا لنقلوا فاذا لم ينقل دل على انه لم يشرع هذا ظاهر ان شاء الله. وايضا يضم الى هذا أن فعل الصحابة أولى النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء مطلع ويرى أفعالهم التي لو أنقصوها اطلع عليها بمسألة الوحي ينزل الله عز وجل مطلع ولو كان أيضا في السجود لأنزل الله عز وجل هذا وحيا دل على أن الإمام يحتمل عنه مثل هذا. قوله سجود التلاوة هذا الأمر كان الآن

ولذلك الصلاة هذه يا إخوة فعلا إذا صليتها كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم آتت ثمارها وفوائدها وخشوعها معنى يقول إن الصلاة تنام عن الفحشاء والمنكر. فأقول بارك الله فيكم الصفرة تكون شرف للصلاة. في بعض الأحاديث أنك لا تصمت الصفرة صمتا أجعلها بكم كده مصبع العلم خاطر أنا حبيب بي من الله وضعيت بدليل النبي عليه الصلاة والسلام قال وليأذن به النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل الكعبة صلى بين السطر بين الساريتين واتخذ مجدار سطر اخذ مجدار سطر. كذلك أنت في مكة في المسجد الحرام عليك أيضا أن تتخذ السطر إذا عجزت خلاص أنت معذور مع الإخوان لكن تتحرى السطر أيضا تقولش أنا في المسجد الحرام خلاص أو في المسجد النبوي على صحيح الصلاة والسلام خلاص لا. قال ابن عمر إذا ابتلت الباب انزل صدره ويجعل بركاته صدره في الرحيل يعني الإخوان يجعل الرحيل إيه؟ صدره. وهكذا الإنسان لو ركب سيارة مثلا وقرب السيارة شيء ما من سجوده جعله صدره وهكذا شيء يذكره أول شيء يرد للشيطان يقول الشيطان ما يقولش ما لم يصدره معنا؟ طيب لو في سطرة في واحد عايز يمر من أمامه خلاص رفعت عنه الحرج وأنت رفعت عن نفسك الحرج. أما تركه المجال مفتوح تحرك. فالسطرة لا شك فيها فوائد عظيمة. هناك من ألف الشيخ محمد رزق الطهراني حول الله تعالى ألف كتابا في أحكام السطرة في جميع الأماكن ومطلقا وفي مكة والمدينة. فليرجع إلى ذلك الكتاب فإنه كتاب مفيد. طيب الآن الصفر تعالوا بقى نشوف الصفرة دي. الإيمان سترة لك. الإيمان سترة لك. طيب يمكن دي مسألة احنا نقع فيها ونحتاجها. نحتاجها. الآن أنت مصبوط بالإيمان أنت انفصلت عن الإيمان. فصلت عن الإيمان تأتي بركعة وركعتين. طب أنت أصبحت منفردا ماذا تفعل بالسترة؟ هل تبدأ من الجدار؟ طب أنت ماذا في الجهة دي؟ هل ستمشي مثلا؟ تمشي كما في المدونة الكبرى الإمام مالك سئل عن هذا فقال أستحب أن ينتقل في المكان هو يأتي الركعات الواطية بلا معنى إخوان إيه يمشي. لكن فرضنا أنه سيمشي مسافة طويلة والناس سيكون يعني لهم فتنة في هذا ومفسدة أو إخاء يبقى في مكانه. لكن كلامنا في مثل هذا مكان مسجد صغير قريب من الجدار قريب من السطرة من الزارية اتحرك. أي فليش السطرة بقى؟ يقول خلاص أنا انبسطت مع الإمام وعمل السلام برضو أنت مكلف بالسطرة عرفتم؟ فيتحرك ويمشي خطوات بالأمام يقترب السطرة فإن هذه الحركة من مصلحة الصلاة ومن جنسها. الشيء هو من مصلحة الصلاة ومن جنس الصلاة. طيب قال وجملته أن السطرة سنة مؤكدة في حق الإمام والمنفرد على الراجح من أقوال أهل العلم كما سبق في باب مكروهات الصلاة. شوفوا ومن تيسير الشريعة إن المأمور بالصلاة والسجود قائمة لو مر المر من بين السجود لحرج لأن سترة هؤلاء هو الإمام أو سترة الإمام سترة لمن؟ خلفهم. قال كما سبق في باب مكروهات الصلاة أما المأموم فإنه لا يشترط أن يأخذ سترة لكن إذا انفصل عن الإمام وبقيت معه ركعات يأتي بها وهو بعيد من السترة لا بأس أن يتقدم لا بأس أن يتقدم وابنه وابنه أبيض سترة. قال وبهذا قال الإمام مالك كما في مدونة الكبرى. أما المأموم فإنه لا يشترط أن يأخذ سترة، بل سترة الإمام سترة المأموم. عن ابن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحقيقة يعني أقترح عليكم يا أخوة الزيت وأوصي نفسي إياك القراءة في كتاب أخطاء المصلين، قول المؤمن في بيان أخطاء المصلين للشيخ مشهور حسن سلمان كما قلت لكم وهو مجلد في هذا الحجم، مجلد في هذا الحجم، لكن حوى علما جما ونقولات عن الأئمة ونقولات من كتب أيضا موسوعات كتب كبيرة مراجع في الفقه وأقوال عن أهل العلم تلك الزرد خير. ومن جاء من بعده من الناس، من جاء من بعد الشيخ المشهور وأراد أن يتكلم في أخطاء المصلين اقتبس من كتاب الشيخ المشهور، من كتاب الشيخ المشهور اعتبر موسوعة ليس على سبيل الاختصار ما على سبيل التطويل، جميع أخطاء المصلين في جميع أنواع الصلوات تكلم عليها. طيب يقول عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحرب. الحرب عبارة عن رمح صغير فيه زوج في سنان حد بطرف حد فيغرز في الأرض فيتخذ النبي عليه الصلاة والسلام سترة فتوضع بين يديه يصلي إليها الناس وراء الله كان يفعل ذلك بالسفر فمن ثم اتخذها الامراء اقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام. قال يا رشدي رشدي ولا نلس رشدي صح جميل. قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند اهل العلم قالوا سطره الامام سطره الامام خالفه. عن ابن عباس قال اقبلت راكبا على اذانه فهي قلت الحمار وانا يومئذ قد ناهز الاحتلال. رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف فنزلت فارسلت الاتان ترجعه ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد. النبي عليه الصلاه والسلام يرى بالصلاه من ورائه كما يرى من خلفه. قال ابن قدام فإن سترة الإمام طبعا بعض الصوفية لو بيسمع القصص دي يبالغ فيها يقول لك بيشوف برضه هو ماشي من وراه زي ما بيشوف مثلا يبدا ينقلها من الصلاة أمر عام مطلق هذا الغلو. ما يقول لك لا بعضهم بقى يغلق عشان بيقول لك زي شفت الظلام زي ما شفت الضوء يبدا يبقى كلها غلو. احنا ما نقول دي كانوا بيسألوا الشيخ الغزالي يقول له زين فجزاه الله خير بيقول صحيح سلوكيات كثير من تصورهم خلف الشريعه ده كلام صح جزاه الله خير ما كان بذلك. اليوم مش شايف الجامع الازهر فتره مقابله اليوم صحيح جدا التصور ده وحده ولو درج عن الظن. يقول فإن سترة الإمام سترة الإمام سترة الإمام خلفه نص أحمد على هذا وقول أكثر أهل المذهب. طيب تعالوا بنا دعاء القنوت. القنوت ها له عدة معاني منها إيه الخشوع صح منها الدعاء ها منها القيام. ذكر العلماء القنوت 20 معنى من الخشوع وحكم الله ايه؟ قانتين خاشعين على الغنى والقنوت بمعنى ايه؟ الدعاء معنى؟ طيب قانتا اي خائفا لله عليك معنى؟ خائفا من الله خاضعا خاشعا لله. طيب القنوت بمعنى القيام. النبي عليه الصلاه والسلام قال خير القنوت القيام معنى خير القنوت القيام. طيب سواء كان في الوتر والمقصود به هنا دعاء القنوت في النوازل ويكون في الفرائض كلها في النوافل، هل يشترط فيه ابن الإمام أو لا يشترط فيه ابن الإمام؟ على قولين، يعني بعض الناس يبدأ من عنده ما شاء الله يجتهد جدا جدا جدا في القنوت، فالعلماء قالوا ممكن يتوسع خالص ويعمل يهيج الناس، إذا ما هم يصلوا صارت المسألة تهييج وإفراط، فيكون هذا فيه فئات على إيه؟ على الوالي، على الوالي، وإما لهم مشارب مختلفة، لا مشربوا كده ولا مشربوا كده ولا مشربوا كده، ها؟ وبعضهم يقعد يفصل في الدعاء، وإحنا في الظهر ولا في العصر، وما شاء الله ماسك بقى، ها؟ اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم افعل، اللهم افعل، اللهم عليك بالطواغيت، اللهم عليك بالعين، استغفر الله، ثم تدعو بالصلاة، الله يصلح، الله يهديك. استاذ من الصلاح انت تزعل هذا هتتكلم فين؟ هتبقى حاجه من جيبك؟ ما تزعل من الصلاح يا شيخ. مش كان عبد الله مرض يقول لو اعلم دين لو اعلم دين لو اعلم استجابه لجعلته على السلطان؟ شوف مين بيقول كده؟ عبد الله عبد الله بن مبارك ده مش من اهل السنه ولا من المعتزله ولا من الخوارج، من اهل السنه، وكان بيدعي السلطان مش بيدعي السلطان، ده كان عبد الله بيشاهد سنه وبيحج سنه مش محتاج لحد اصلا، ولا محتاج بينا ولا محتاج بينا، لكن باب التدين انا احمد بن حنبل كان يقول هذا لو اعلم دعوه لا مستجابه لجعلته ايه؟ للسلطه ما شاء الله، اللهم جمد الدماء يا رب الله امن والناس مبسوطه، يقول انا راح اصبر وراه راجل ده لكل فضل ده كويس، وانا مطلوب من المصايب اللي جتنا دي منين جتنا؟ الرائحه دي جتنا من فكر الخوارج مش من فكر اهل السنه والجماعه ابدا، هذه المصايب اللي بتدخل عليك. اللهم عليك بالطواغيت، اللهم عليك بالطاغوت فلان، بالطاغوت فلان، بالطاغوت فلان. وتعالى تحكي لك كتب السنه وكتب العقائد. بيني وبينكم كتب السنه وكتب العقائد. اذا كان فيها هذا يؤيد هذا، انا والله من اول عاملين بها. اذا كان فيها ما يرفض هذا، انا من اول المرفضين ده. وبيني وبينكم كتب العقائد. ما نروحش بعيد. لان الدين واضح. مش ملبس غامض، مش ملبس واضح جدا جدا، وطبع الشمس في رابعة النهار، فانت تصلي وراء بعض الأئمة يا ليتني بصلي وراء، يا ليتني صليت وراء واحدة، ومسك الناس إيه؟ حبيبكم في خمسة دور لازم يسمعهم الزكاة يا عم الشيخ مش كده والله، وكان عبد الله مبارك يقول لولا الأئمة لم تعمل لنا سبل وكان اضعفنا مهبا لاقوانا، هو اللي احنا بنعيشه فكيف بيقدر؟ اللهم اصلحه، اللهم اهديه، اللهم وفقه احسن منك ما شاء الله، تحمل عليه على الرابع والخامس، عشق على الخامس وسر كده انت تعليم يا شيخ، انت عشق على الخامس مش عارف ايه بخمس بخمس وفي سبع جنب لسه رتبة خمس بس المهم الانسان الدين مش كده اصلا، الدين بعد كده والله الدين توسط ولا اللي بيعملوا الامام ده، طب ما كل الناس ممكن عايزين يستطيع يعملوه، ما يخافوا من حد، حد يخاف من حد اللي عايز يقول يقول، لكن احنا بينا منهج متقيدين به مش مساله مفتوحه، بينا المنهج اللي احنا متقيدين به، فهمتوني؟ كل واحد يحسن كما قلت لكم، كل واحد يحسن الإطار والتهييج، لكن الحكمة لا يحسنها إلا القليل من الناس، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، بارك الله فيكم. فالآن تعال قل العلماء طبعا مختلفون، هل يكون استبدال إمام؟ هل يكون استبدال ولي؟ الراجح أنه لا يشترط استبدال الولي، إذا نزلت نازلة لا لازم الناس يقنطوا، لكن فيما يخص النازل وبدعاء مأثور شرعي صحيح مش من عندك بعد، فاهم؟ في تهييج وفي إطار لا، يقول سواء كان في الوتر أو في النوازل فإن الإمام يدعو المأموم يؤذن على دعائه فقط، أما قنوت الفجر فالراجع أنه غير مسلوب، قوله التشهد الأول

الأولان مكروهان ما هما؟ يعتبدوا ما هما؟ المساواة والتخلف. تعال والثالثة محرمة هي إيه؟ الصبر. والرابعة هي السنة هي إيه؟ المتابعة والاقتداء. معنى إخوان متابعة والاقتداء. وجملة ذلك أن المساواة والتخلف مكروهان لمخالفة السنة للنبي صلى الله عليه وسلم. والثالثة محرمة اللي هو إيه؟ الصدقة والزكاة والوعيد على أن يفعلها. ولذلك هذا من الآباء، هذا من إيه؟ فإن سبقوه بتكبيرة الإحرام الصلاة لم تنعقد، وإن سبقوه بغير تكبيرة الإحرام فقد فعل كبيرة من الكبائر. منين عرفنا أنها كبيرة من الكبائر يا إبراهيم؟ سكي ها؟ يا وعيد حبيب معناه قال محرمة للزجر والوعيد على من يفعله وهي المسابقة. والرابعة هي السنة لمتابعة أمر النبي عليه الصلاة والسلام والحديث معنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو رد. عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليهتم به ليتبع ويقتدى به في الهيئات. طيب هنا مسألة، هنا مسألة نريد أن نتعرض عليها لأنها تتعلق بالمتابعة. التأمين هنعمل في إيه؟ التأمين هنعمل في إيه؟ والأجر آمين. هننتظر حتى ينتهي من النون أمين ولما يقول آه يبدأ يقول آه. الثاني لما يبدأ يقول آه يقول آه. خلاص؟ طب ما جالش آه ولا بيأمن صمتا. هنعمل ايه؟ نؤمن نحن نقدش السنة. معناه لما خلص الضالين ناخذ نفس كده اهو. ها؟ ما نسبقش الامام. اللي بيحصل احنا بنسبق الامام في التأمين. بس يقول ولا الضالين ولا الضالين على طول. ما نعطلوش نفس. لا غلط. اذا غلط انك تسبق الامام ايضا في التأمين. إنما الحديث فإذا أمن فأمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. فما تسبقش الإمام بالتأمين. كان مرة الشيخ الألباني رحمه الله عليه جاءنا رسول سورة دمياط في سنة 77 فقال لهم يا جماعة المحاضرة طبعا الشيخ حمدي كان حاضر من الأوائل تمام. قال لهم يا جماعة السنة ان احنا فنخلص نقول امين جدا احنا ايه نقول ده كان مذهبه الاول الشيخ وغير الشيخ بعد كده وغير اغير بعدين كده وفوق كله فيها امين. كل يوم يجتهد الانسان بيبحث ويمين وشمال بيطلع الشيخ يشوف الحاج ابراهيم مبسوط خالص يشوف الصوت خدت بالك. المهم قال لهم يا جماعه انتبهوا بعد لما نشوف الصلاه ونصلي العشاء كده هنشوف صح. فجاءوا الجماعة ايه هو خلص الضالين كان يروح يصلي على طول آمين. قال لهم سلم كده اهو قال لهم مش انا قلت لكم قلت لكم ينفع تعملوا الخطأ اشروا اشروا ايوه ودي وجه الحديثين ده معروف قدر الله واسع يعني حفظ ما قال لكم قرآن قدنا السنة قدنا السنة صلوا عبد الله وقدنا السنة. أشهد أن محمدا رسول الله